عائشة خبرها مش مهتمة بقى. نعم. كلمت من كلامكم يا شيخ إن بعض العلماء استدل بيه على إنه يجوز الحج والمسجد. نعم. لو في من استدل بيه على العكس يعني لا يكون أولى، لأن عائشة اعتقدت على المناولة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها حائض وأفاضها الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه لكن هي هؤلاء يقولون ظن في أن الحائض ما تزوج. نعم وقصهم وافقها على هذا الظن. ها؟ وقصهم وافقها على هذا الظن. ورخص فيها دخول اليد فقط. لا ما هو يعني هذا ما هو ضروره، يمكنه هو ان يقوم ويأتي به.